إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. فما زلت معكم في التعليق على كتاب إعلام السنة منشورة لاعتقاد الطائفة الناجية المنصورة، المعروف ب200 سؤال وجواب في العقيدة الإسلامية، للشيخ العلامة حافظ بن أحمد الحكمي رحمه الله تعالى، المتوفى سنة 77 و300 بعد 1000 من الهجرة النبوية. وكان الحديث في الدرس الماضي عن المعاصي وأنواعها، وذكرت عدة اعتبارات في تقسيم المعاصي والذنوب، وأن أشهر هذا التقسيم هو من حيث المقدار، تنقسم إلى قسمين، إلى كبائر وإلى صغائر. فما هي الصغائر وما هي الكبائر؟ نبدأ بتعريف الكبيرة، وهذا هو مضمون، بل هو السؤال والجواب في رقم 88 و100. قال: ما هي الكبائر؟ الجواب: في ضابطها أقوال للصحابة والتابعين وغيرهم. فذكر رحمه الله تعالى تعريفات للكبيرة، قد تنوعت عبارات العلماء في ذلك، فقيل: هي كل ذنب ترتب عليه حد، والمراد بالحد العقوبة كشرب الخمر والزنا وقتل النفس ونحو ذلك، وهذا القول ضعيف. فالنبي صلى الله عليه وسلم قد ذكر الكبائر في أحاديث عديدة، ومن ضمن ما ذكر: ليس فيه حد، كالتولي يوم الزحف، وكأكل مال اليتيم. فهذه ليس فيها حد، وهي كبائر بالإجماع، بل سماها الرسول صلى الله عليه وسلم كبيرة. قال رحمه الله: وقيل: هي كل ذنب أتبع بلعنة أو غضب أو نار أو أي عقوبة. وهذا هو من أجمع التعريفات، وليس هو أجمعها، وهو تعريف صحيح، لأن الذنب يعظم إذا أتبع بهذه الأمور أو ترتب عليه هذه الأمور المذكورة في هذا التعريف. وأصل الذنب كما سبق بيانه في الدرس الماضي هو مخالفة أمر الله وعدم اجتناب نهيه. فالإنسان إذا ترك أي واجب صغر أم كبر أو فعل أي محرم صغر أم كبر فقد أذنب. وهذه الذنوب كلها محرمات وكلها معاصي وكلها سيئات، لكن هل هي كبيرة أم صغيرة؟ إذن هي معصية، لكن متى نستدل على أن هذه المعصية قد أكبر الشرع من شأنها وحذر من مغبة الوقوع فيها، وذلك بوجود ألفاظ تدل على عظيم أمر هذا الذنب. فذكر في هذا التعريف كل ذنب أتبع بلعنة، كقول النبي صلى الله عليه وسلم: لعن الله آكل الربا وموكله وكاتبه وشاهديه. فهذا الحديث يدل على عظيم خطر الربا والاشتراك فيه بالشهادة والوكالة والكتابة، فدل على أن هؤلاء الملعونين قد ارتكبوا كبيرة. كذلك قوله صلى الله عليه وسلم: لعن الله الراشي والمرتشي، ونحو ذلك مما ورد اللعن فيه، وهي أحاديث كثيرة. قال: أو غضب، أو غضب، أو غضب معذرة، أو غضب. فكل ما يغضب الله سبحانه وتعالى أو ترتب عليه غضب من الله جل وعلا فإنه يدل على أن هذا الذنب عظيم. وهذا ظاهر في الكفر والشرك، كقول الله جل وعلا: إن الذين اتخذوا العجل سينالهم غضب من ربهم. وكذلك وصف الله جل وعلا اليهود بأنهم مغضوب عليهم غير المغضوب عليهم. وكذلك في من أقسمت يمينا كاذبة على أنها بريئة من الزنا وهي كذلك ليست يعني زانية، قال: والخامسة أن غضب الله عليها إن كان من الصادقين. فدل على أن جرم هذا اليمين الكاذب من الكبائر إضافة إلى كبيرة الزنا، إضافة إلى كبيرة الزنا. فالذنب إذا اقترن فيه بيان أن غضب الله جل وعلا على فاعل هذا الذنب فيدل على أنه من الكبائر. ولا شك أن الكفر والشرك أكبر الكبائر، واليمين الغموس من الكبائر، وكذلك يمين الملاعن الكاذبة أو الملاعن الكاذب، لأن فيه قذف ويمين. قال: أو نار، أو نار. وذلك الأحاديث المتعددة التي فيها الوعيد بدخول النار، كقول النبي صلى الله عليه وسلم: من مات يشرك بالله شيئا دخل النار. وفي حديث آخر: من مات وهو يدعو لله ندا دخل النار. وكذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاث، فمن هجر فوق ثلاث فمات دخل النار. دل على أن هجر سلام المؤمن وكلامه لأجل حظ النفس بعد ثلاثة أيام أن هذا من الكبائر. كذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم: دخلت النار امرأة في هرة حبستها، لا هي أطعمتها ولا تركتها تأكل من خشاش النار، وتأكل من خشاش الأرض عادة، تأكل من خشاش الأرض. قال: أو أي عقوبة، يعني ترتب على هذا الذنب عقوبة كالقتل قصاصا. فقوله صلى الله عليه وسلم: لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث: الثيب الزاني، والنفس بالنفس، والتارك لدينه المفارق لجماعة. فهذه من الكبائر لترتب العقوبة عليها. كذلك يضاف أن يضاف إليه عدة أمور، منها وصف النبي صلى الله عليه وسلم أو تسميته لهذا الذنب بالكبيرة، فقوله صلى الله عليه وسلم: ألا أنبئكم بأكبر الكبائر؟ قالوا: بلى يا رسول الله. فقال عليه الصلاة والسلام: الإشراك بالله وعقوق الوالدين. وكان متكئا فجلس فقال: ألا وقول الزور، ألا وشهادة الزور، فما زال يكررها حتى قلنا ليته سكت. فهذا الحديث فيه ذكر ثلاثة من الكبائر: الشرك وعقوق الوالدين، أو أربع من الكبائر: الشرك وعقوق الوالدين، وقول الزور، وشهادة الزور. وقد نص في الحديث على أنها أكبر الكبائر، فهي كبائر بل من أكبر الكبائر. كذلك قول النبي عليه الصلاة والسلام: اجتنبوا السبع الموبقات، وهذا إذا اقترن بما يدل على الهلاك. ثم ذكر الموبقات، وهي الشرك بالله والسحر وأكل الربا وعقوق الوالدين إلى آخره. كذلك من الأحاديث التي ورد فيها ذكر الكبائر بتسمية هذا الذنب كبيرة، قوله صلى الله عليه وسلم في بعض الأحاديث في تسمية الكبائر، قال: أكبر الكبائر الإشراك بالله، والأمن من مكر الله، والقنوط من رحمة الله، والإياس من روح الله. هذا من قول عبد الله بن مسعود رضي الله عنه. فذكر هنا من الكبائر الأمن من مكر الله والقنوط من رحمة الله واليأس من روح الله. والأحاديث في هذا الباب كثيرة، وقد ورد مرفوعا في وإسناده فيه لين، ولكنه حسن عندي وهو صحيح بشواهده، أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال لما سئل عن الكبائر فقال: الشرك بالله، واليأس من روح الله، والأمن من مكر الله. وهذا الحديث خرجه البزار وابن أبي حاتم في تفسيره والطبراني، وإسناده حسن. كذلك مما يدل على أن هذا الفعل من الكبائر كونه يعرض نفسه للبراءة من رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو براءة الذمة، برئت منه الذمة، أو ليس منا، أو ليس منا من فعل كذا وكذا، كقوله صلى الله عليه وسلم: من غش فليس منا، وقوله صلى الله عليه وسلم: من بات فوق بيت ليس له إيجار، يعني سور، فوقع فمات فبرئت منه الذمة، فقد برئت منه الذمة. ومن ركب البحر عند ارتجاجه فمات، يعني عند هوجانه وخطورته بدون ضرورة، فقد برئت منه الذمة. فهذه الأحاديث وما في معناها تدل على أن هذه الأعمال من الكبائر، وكقوله صلى الله عليه وسلم: أيما عبد أبق فقد برئت منه الذمة. كذلك مما يدل على أن العمل من الكبائر أنه يتعرض لعدم قبول عمله، كقوله صلى الله عليه وسلم: من شرب الخمر لم تقبل له صلاة 40 يوما. وقال صلى الله عليه وسلم: من أتى كاهنا أو عرافا فسأله لم تقبل له صلاة 40 يوما. وقال صلى الله عليه وسلم عن المدينة: من أحدث فيها حدثا أو آوى محدثا فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين، لا يقبل. كذلك هذه المرتبة الثانية من مراتب الكبائر في تقسيم الشيخ حافظ رحمه الله تعالى، حيث قسم الكبائر إلى مرتبتين: المرتبة الأولى الكبائر المخرجة من الملة، فذكر الشرك والسحر، والمرتبة الثانية ما هو دون الشرك وهو من عظائم الذنوب. قال: ومنها عظيم من كبائر الإثم والفواحش، وهو دون ذلك يعني دون الشرك، كقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق، وهذا نص حديث الرسول صلى الله عليه وسلم أنها من الموبقات، والتولي يوم الزحف كذلك من المنصوص في حديث أبي هريرة في السبع الموبقات. قال: وأكل الربا هو كذلك، إضافة إلى الأحاديث العديدة في لعن آكل الربا. قال: وأكل مال اليتيم، وهذا أيضا منصوص في السبعة الموبقات، وقول الزور، وفيه حديث أبي بكرة السابق الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم: ألا أنبئكم بأكبر الكبائر؟ الحديث. فذكر قول الزور وشهادة الزور. قال: ومنه قذف المحصنات الغافلات المؤمنات، يعني من الكبائر، وهذا منصوص عليه في السبع الموبقات. قال: وكذلك لأن القذف ترتب عليه حد القذف 80 جلدة، فهذا يدل على أنه من الكبائر. قال: وشرب الخمر، وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم لعن في الخمر 10، لعن في الخمر 10، فلعن شاربها ولعن عاصرها ولعن حاملها ولعن المحمولة إليه ولعن ساقيها ولعن بائعها ولعن آكل ثمنها ولعن عاصرها ومعتصرها والمشتري لها والمشترى له. فهؤلاء 10 كلهم وقعت عليه اللعنة وليس الشارب فقط، فهذا يدل على أن هذه الأفعال من الكبائر. قال الشيخ حافظ: وعقوق الوالدين، هذا ورد في حديث أبي بكر وحديث عديدة تدل على عظيم جرم العاق لوالديه، وأنه قد ارتكب من أكبر الكبائر التي دون الشرك. قال: وغير ذلك مما سبقت الأمثلة فيه. وقال ابن عباس رضي الله عنهما، قال: هي إلى 70 أقرب منها إلى 7، هي إلى 70 أقرب منها إلى 7. يعني أنها ليست محصورة بال70، فإنها كثيرة جدا، فإنها كثيرة جدا. وهذا الأثر عن ابن عباس رضي الله عنه مشهور وصحيح عنه، حيث قال رحمه الله تعالى فيما خرجه معمر في جامعه وعنه عبد الرزاق، بل وعبد الرزاق أيضا في تفسيره، وابن جرير والبيهقي في شعب الإيمان، كلهم رووه بسند صحيح عن ابن عباس أنه قيل له: الكبائر 7، فقال: هن أكثر من 77. وهذا رواه ابن جرير وسنده صحيح. أما لفظ عبد الرزاق وغيره الذي سبق أن خرجته قبل قليل، قال: هي له إلى 70 أقرب. وفي رواية قال: إلى 700 أقرب. وخرج هذه الرواية ابن جرير في تفسيره، وهي رواية صحيحة، وهي رواية صحيحة. وفي بعض ألفاظه قال: هي إلى 700 أقرب منها إلى 7، غير أنه لا كبيرة مع استغفار ولا صغيرة مع إصرار. وهذا صحيح عن ابن عباس، وقد روي مرفوعا ولا يصح. قال الشيخ حافظ رحمه الله: ومن تتبع الذنوب التي اطلق عليها انها كبائر وجدها اكثر من 70، وهو كما قال رحمه الله وكما ذكره كثير من اهل العلم. فكيف اذا تتبع او تتبع جميع ما جاء عليه الوعيد الشديد في الكتاب والسنة من اتباعه بلعنة او غضب او عذاب او محاربة او غير ذلك، كقوله صلى الله عليه وسلم فيما يرويه عن ربه: من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب او فقد بارزني بالمحاربة، فدل على ان اذية اولياء الله من الكبائر. لذلك الذين يطعنون في العلماء السلفيين العاملين بالكتاب والسنة الداعين الى منهج السلف ان فعلهم هذا من الكبائر المفسقات اذا كان فعله عن هوى، فاذا طعن العبد في العالم السلفي عن هوى وظلم فهذا قد ارتكب كبيرة من كبائر الذنوب ومروبقة من الموبقات، ولعلها اعظم من جريمة الزنا وشرب الخمر. واما اذا كان هذا السب تدينا وتعبدا مع علمه بجلالة هذا العالم ومنزلته في الدين، لا سيما اذا اقترن هذا السب والشتم بالكذب والافتراء ويتقرب الى الله بهذا الكذب وهذا الافتراء، فهذا ليس مرتكبا كبيرة واحدة فقط بل اعظم واكثر، بل هو مبتدع، لان التعبد بالمعاصي من البدع. المعصية والذنب الذي يكون عن شهوة قد ينقلب الى بدعة، وذلك اذا قصد التقرب به مع كونه مما لا يجوز التقرب به، كمن يتقرب الى الله بالزنا او بشرب الخمر او بأذية اولياء الله وسبهم وافتراء عليهم، كمن يفتري ويكذب ويتقرب الى الله بالكذب، او يضع احاديث على الرسول صلى الله عليه وسلم كذبا ليدعو الناس الى الهدى مثلا، فهذا قد ارتكب بدعة لانه تقرب الى الله بالاكاذيب. اما اذا كان الكذب فقط بدون نية التقرب فهذه معصية ولا تخرج صاحبها من السنة، ولكن تجعله فاسقا فيه صفة من صفات المنافقين. فانتبهوا لهذه النكتة، فهذا امر قل من يفهمه من الشباب وقل من يعرفه، ان المعاصي التي هي ليست من البدع كشرب الخمر والزنا وفعل بعض المنكرات يعني قد يعني يفعلها العبد، او الاصل ان العبد يفعلها عن شهوة، فهذا عاصم يوشك ان يتوب ويرجع ويندم لانه يعرف انه مخطئ، لكنه اذا فعلها تعبدا وتقربا الى الله فقد يعني جاء بشيء ليس من الدين واستدرك على الشرع، كمن يتعمد الكذب على الخصوم الكذب على المخالفين سواء كانوا من اهل السنة او يعني ممن ينتسب الى السنة او كان من الكفرة او كان من الرافضة، فيكذب ويفتري عمدا ويتقرب الى الله بهذا في ظنه انه يدعو الى الله بمثل هذه الاساليب. والدعوة الى الله انما تكون بالحق والعدل، تكون بالعلم والهدى، لا تكون بالاكاذيب والفراء. فلذلك الذي يسلك هذا المسلك هذا مسلك اهل البدع، هم اهل الكذب على اهل السنة والذين يتدينون بالافتراء عليهم. فالذي يكذب لاجل مصلحة دعوته من اجل تنفير الناس عن العالم وعن طالب العلم بالكذب والبهتان فلا شك ان هذا الفعل من البدع، فانتبهوا لهذا بارك الله فيكم. الكذب الاصل انه معصية مجاهد الايمان وانه من صفات المنافقين، ولكنه بالتقرب به الى الله ويعلم انه كذب يكون قد ولج في باب البدعة، ثم اذا استحل له ورأى انه مباح لا عن شبهة ولكن عن معارضة للشرع فحينئذ يكون كافرا كغيره من المستحلين للمعاصي والذنوب، لأن الاستحلال للذنوب والمعاصي إما أن يكون بشبهة، وهذه الشبهة إما تكون بسبب وجود دليل وهو أهل الاجتهاد فيكون معذورا إن شاء الله، كالمجتهد الذي يبيح شيئا من الحرام وهو لا يدري ويظن أن هذا حلال بأدلة الشرع، ومنهم من تكون الشبهة عنده ضعيفة ولكن لهوى في نفسه يستعظم هذه الشبهة وتكبر في عينه فيستحل الحرام، وهذا فعله البدع وهذا حالهم. أما الذي يستحل الذنب بدون شبهة أو شبهة مصطنعة وهو يعارض الشرع بذلك فهذا لا شك أنه كافر مرتد، فانتبهوا لهذا ولا تغفلوا عن هذا التقسيم، فليس كل معصية فقط هي معصية ولا تكون كفرا، بل بالاستحلال إذا كانت هذه المعاصي دون الشرك فباستحلالها بدون شبهة تمنع عنه الكفر فإنه كافر. أما المعاصي التي هي الشرك والسحر والسجود لغير الله كالأصنام والقبور والنذور والذبائح للمقبورين فهذه الأفعال من الشرك الأكبر ولا تحتاج إلى استحلال إلا عند الجهمية، أما عند أهل السنة فهذه أفعال شركية. قال رحمه الله أو غير ذلك من ألفاظ الوعيد فإنه يجدها كثيرا، وهو كما قال رحمه الله. بعد أن عرفنا الكبائر وعرفنا معناها والراجح فيها نعرف أن الصغائر هي ما دون ذلك، الصغائر هي التي لم تحد بحد، لم يعني يذكر لها حد ولم تعظم بلعن أو غضب أو نحو ذلك، هذه من الصغائر التي نقول هي دون الكبائر، لأن الصغر ضد الكبر، الصغر ضد الكبر، فالصغر في الجرم والصغارة في القدر يدل على أنها دون الضابط الذي غلظت به الكبيرة. وقد تعددت وتلونت ألفاظ العلماء في ذلك، فمنهم من قال إنها ما لم يقترن بالنهي عنها وعيد أو لعن أو غضب أو غضب أو عقوبة، يعني عكس الكبيرة ليس فيها قيد من القيود التي للكبيرة. وقيل ما نهى عنه الرسول عليه الصلاة والسلام فهو صغيرة، أما إذا نهى الله عنه فهو كبيرة، وهذا تفريق باطل. وقيل ما هي دون الحدين، حد الدنيا وحد الآخرة، وهذا فيه أيضا نظرا سبق في تعريف الكبيرة أيضا. وقيل هي ما ليس فيها حد في الدنيا ولا وعيد في الآخرة، والمراد الوعيد الخاص بالنار أو اللعنة أو الغضب، وهذا أيضا كما قلت لكم هو بالتفريق بينها وبين الكبيرة. وهذا هو الراجح أن الصغيرة هو الذنب الذي دون الكبيرة، ولا بد من تعريف الكبيرة لتحديد الصغيرة، والله أعلم. ولكن لا بد أن يعلم أنه لا كبيرة مع استغفار ولا صغيرة مع إصرار. قال رحمه الله تعالى بماذا تكفر السيئات، يعني الصغائر. قال الله تعالى إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم وندخلكم مدخلا كريما. ففي هذه الآية وعد الله عز وجل الذين يجتنبون الكبائر أن الله جل وعلا يكفر عنهم الصغائر ويرفع درجاتهم ويشرفهم في الآخرة بأن يدخلهم مدخلا كريما. وقد اختلف العلماء في تكفير السيئات هنا، هل يكون باجتناب الكبائر فقط دون فعل الواجبات والطاعات التي وعد الفاعل لها بتكفير ذنبه هل شرط لتكفير السيئات في مثل قوله صلى الله عليه وسلم الصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة ورمضان إلى رمضان والعمرة إلى العمرة كفارة لما بينهما ما لم تغش كبيرة أو إذا اجتنبت الكبائر. فالعلماء هنا في تفسير هذا الحديث اختلفوا فقالوا هل يفترض لتكفير السيئات الصغائر التي تحدث بين الصلوات أو بين الجمعتين أو بين العمرتين أو بين رمضانين هل هذه السيئات تغفر بهذه الحسنات أم لا بد من شرط اجتناب الكبائر؟ يعني إنسان صلى الصلاة الفجر ارتكب صغائر نظر إلى حرام وكذا ثم إنه كذب ارتكب كبيرة أو قذف ثم صلى الظهر هل صلاة الظهر تكفر نظره إلى الحرام مع كونه كذب؟ الكذب لا يكفر هنا بالصلاة في هذا الحديث فهل تكفر تلك الرؤية التي رآها أو الألفاظ التي تلفظها التي ليست من الكبائر؟ اختلف العلماء ومن قالوا بظاهر الآية أن هذا منوط باجتناب الكبائر فالصلوات الخمس تكفر الصغائر التي تحدث بين الصلوات إذا اجتنبت الكبائر فتغفر لك الصغائر دون الكبائر أما إذا ارتكبت الكبائر وارتكبت الصغائر فالصلوات الخمس لا تكفر لا الصغائر ولا الكبائر على قولين للعلماء والأظهر الله أعلم أن الصلاة تكفر الصغيرة ولو لم تجتنب تقربا إلى الله جل وعلا وتقوى منه أنه يكفر الصغائر بفضل الله ورحمته إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم فهذا فيه ترغيب في اجتناب الكبائر فإذا أضاف إلى هذا العمل محافظته على الصلوات الخمس وعلى صيام وعلى أداء الجمعة وعلى أداء رمضان وعلى العمرة وحرص على صيام عرفة وعاشوراء والحج وجميع الأمور كثرة الخطى إلى المساجد وإسباغ الوضوء على المكاره وانتظار الصلاة بعد الصلاة وغير ذلك من الأعمال التي تكفر السيئات فهذا أفضل وأحسن وكما يقال أضمن لتكفير السيئات لتعدد الأعمال التي تكفر الذنوب كذلك الوضوء وإسباغ الوضوء وإحسانه حتى في غير المكاره يعني في وقت ليس حار ولا بارد تتوضأ يعني بوضوء صحيح ومسبغا إياه فإنه يكفر الخطايا كما في الحديث أن الإنسان إذا توضأ فتمضمض خرجت خطاياه من فمه مع آخر قطرة تمضمض واستنشق وغسل وجهه خرجت خطايا فمه خطايا عينيه خطايا وجهه مع آخر قطرة الماء فيدل على أن هذه الأعمال الصالحة تكفر الصغائر مجرد اجتناب الكبائر بنية صالحة يكفر الصغائر فما بالكم إذا زاد عمل الصالحات والطاعات التي يرتب الشرع على عملها تكفير السيئات وقال الله تعالى إن الحسنات يذهبن السيئات وهذا قد ورد له سبب حيث إن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم يشكو إليه أنه قد يعني زل وقبل امرأة وفعل معها وفعل ولكنه لم يزن بها فنبي عليه الصلاة والسلام سأله هل صليت معنا فقال نعم فتلا عليه هذه الآية وأنزل الله هذه الآية خرج مسلم في صحيحه عن عبد الله

قد غفر لك حدك او قال ذنبك. وطبعا هذا الحديث يراد به الذنب الذي هو دون الكبيرة ودون الحد الذي يقام على الشخص من جلد او نحوه. ثم قال شيخ حافظ: فأخبرنا الله تعالى أن السيئات تكفر باجتناب الكبائر وبفعل الحسنات، وكذلك جاء في الحديث: وأتبع السيئة الحسنة تمحها. في الدرس القادم إن شاء الله تعالى أكمل كلام هذا مع بيان هل الأعمال الصالحة التي ورد فيها أنها تغفر الذنوب ورجع من ذنوب الكبائر ورثوه أمه، هل هذه الأعمال تكفر الكبائر أم أنها تكفر الصغائر فقط؟ هذا يأتي تفصيله إن شاء الله تعالى في الدرس القادم مع ذكر مكفرات الذنوب التي ذكرها شيخ الإسلام 10 وهي زيادة، يكون إن شاء الله في الدرس القادم. والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد، والحمد لله رب العالمين.